الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ليوم الدين. عليكم السلام. سورة النازعات سورة مكية زي سورة إيه؟ نبأ كده برضو. بدأت السورة بأقسام الله سبحانه وتعالى العظيم، يقسم في بداية السورة، والعلماء اختلفوا شوية في الأقسام دي، لكن أغلب أقوال المفسرين على أن الأقسام دي المراد بها أصناف من الملائكة. قال تعالى والنازعات غرقا، أي أقسم بالملائكة التي تنزع أرواح الكفار من أبدانهم بشدة. النزع ده فرق بين أنت مثلا تشيل حاجة بترفعها، وفرق بين النزع. النزع ده فيه نوع من ايه، فيه مقاومة، فيه شدة. يعني بتيجي مثلا انت عايز تشيل ضرسك مثلا، تخلع ضرسك ولا حاجة، الضرس ايه ليه جذور، فبينزع شد جامد. فروح الكافر بتنزع نزعا في شدة. ليه؟ لان الكافر في ساعة الموت روحه تتفرق في جسده، وكان الانسان ده متعلق بالدنيا، يحب الدنيا. فهو حتى في ربنا سبحانه وتعالى في قوله تعالى قال كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق. هو مشغول أيقن في ساعة الموت الكافر إن هو سيفارق الدنيا. هو همه إن هو إيه، هيترك الشهوات والملذات والدنيا ونعيم الدنيا، وظن أنه الفراق، ومش عايز يسيب إيه، متعلق بالدنيا، مثبت فيها. فساعة الموت، ساعة الموت الروح تتفرق في الجسد خلاف المؤمن. فقال والنازعات غرقا، وده قسم بالملائكة اللي تنزع أرواح الكفار بشدة، كما قال تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. قال سبحانه ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبار وذوقوا عذاب الحريق. فهو في ساعة الموت روحه تقبض وتنزع من جسده نزع شديد ويضرب. لا سبحان الله، شيء في غاية الشدة. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث البراء بن عازب قال صلى الله عليه وسلم وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، يعني في آخر ساعة خلاص، شوف التعبير بلفظ إيه، الانقطاع، زي تقول النور قطع مرة واحدة. فهو إيه، في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، يعني خلاص في المرحلة الانتقالية دي، خلاص بيترك آخر لحظات لي في الدنيا وأول لحظات لي في الآخرة. فقال إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه. أعوذ بالله، يعني دي من أصعب اللحظات اللي تمر على الكافر، هو يعاين الحقيقة. هو كان في الدنيا بيكذب وعايش حياته يظلم ويقتل ويسفك الدماء ويفتري على الناس ويفتري على الله ويعرض ويصد عن سبيل الله وينفق الأموال في الصد عن سبيل الله، وتمتع زي المثال اللي هيجي معنا في القصة غير مشركي مكة كفار قريش، فرعون. قال فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. فيجي ده في ساعة الموت بقى يوقن بإيه، الحقيقة. لما جه فرعون وهو بيغرق قال ايه، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. مش قادر يقولها، هو عاش طول حياته قاعد يقول ما علمت لكم من إله غيري أنا ربكم الأعلى أليس لي ملك مصر. هو ساعة بيموت كبر خلاص بيغرق، يعني خلاص أدركه الغرق، ويقول آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الآن وقد عصيت، يعني الوقت جاي تفتكر ربنا. فهو في ساعة الموت بقى النزع الشديد ده أشد لحظات تمر على الكافر والعياذ بالله. فقال: نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح. العلماء قالوا ده خيش ناشف خشن من النار، مش زي الكفن الناعم اللي يجي لأهل الجنة، لأ. قال: فيجلسون منه مد البصر. تخيل بقى هو بيموت وشايف كده ايه الملائكة بالشكل المخيف ده سود الوجوه معهم كفن من النار، ويجلسون منه مد البصر حدد. قال: ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه، ده رأس الكافر ده. قال: فيقول: أيتها النفس الخبيثة، نفس خبيثة، نفس يعني تدفع صاحبها لكل شيء خبيث، نفس خبيثة، قال: اخرجي إلى سخط من الله وغضب. تخيل كده بيسمع بقى إيه النفس دي وهي بتخرج من الجسد، نفس الخبيثة تخرج إلى سخط من الله وغضب. ماشي بص يا استاذ احمد، احنا بنسجل الدروس دي، بنسجل الدروس دي عشان بنرفعها، فنخلي بقى المدخلات كلها ايه في الاخر عشان ايه الساده المستمعين يعني ايه ما يتعبوش معانا، يعني مفيش حد بيقطع الدروس. ماشي، جزاك الله خير. طيب خلاص، صلى على النبي. قال: حتى يجلس عند راسه فيقول: ايتها النفس الخبيثه اخرجي الى سخط من الله وغضب. قال ده الشاهد بقى ليه هنا النزع بقى. قال: فتفرق، قال: فتفرق في جسدي، تتفرق روحه في جسدي، مش عايز تطلع. قال: فينتزعها، هتروح فين يعني هتفلت من ملك الموت. قال: فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، زي لو في مثلا خطاف كده حديدة كده وطالع منها ايه زي شنكل كده ولا حاجه ومحطوطه في وسط صوف مبلول، وانت ايه عايز تشدها كده تعمل ايه عشان تطلع كده تقطع في الصوف ده. وده حال تشبيه النبي عليه الصلاه والسلام للنزع، النازعات غرقة غرق يعني تستغرق، فلان ده مستغرق في الامر يعني جاب اخره. قال: فتتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. قال: فيأخذها، فإذا أخذها يعني ملك الموت، قال: لم يدعوها في يده طرفة عين، الملائكة اللي هم سود الوجوه دول، حتى يجعلوها في تلك المسوح اللي هو الكفن من النار ده. قال: ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، حاجة ما فيش سوء في الرائحة بعد كده، أنت نجيفة وجدت على وجه الأرض. قال: فيصعدون بها إلى آخر حديث. قال الواحدي رحمه الله: أكثر المفسرين على أن هذا قسم بملك الموت وأعوانه من الملائكة الذين ينزعون أرواح الكفار عن أبدانهم. قال ابن كثير ذكر أقوال ابن مسعود وابن عباس وغيرهم، قال: والنازعات غرقى الملائكة يعنون حين تنزع أرواح بني آدم، فمنهم من تأخذ روحه بعنف فتغرق في نزعه شدة، ومنهم من تأخذ روحه بسهولة، المؤمن بقى وكأنما حلته من نشاط، زي كأنما زي التعبير ده اللي هو واحد كأنه كان مربوط متكتف وبعدين ايه فكيته. ماشي، ده كان كأنه واحد كان مربوط وبعدين اتفك، فهي دي المؤمن روحه بتطلع كده ايه، هو كان اصلا ايه يعني مش متعلق بالدنيا، مستني اللحظة اللي هو هيقابل فيها ربنا سبحانه وتعالى. يعني قال الله عز وجل: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. فواحد المؤمن زي ابن القيم قال إن هذه الآية فيها إيه؟ تسلية للمؤمن المشتاق إلى ربه سبحانه وتعالى. قال إيه؟ وهو قوله: والناشطات نشطا. والناشطات نشطا أي وأقسم بالملائكة التي تقبض أرواح إيه؟ المؤمنين. بإيه؟ بسهولة ورفق وسرعة وخفة. قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس. شوف شوف بقى إيه، هو بيموت وشايف المنظر الجميل ده، الملائكة شكلها جميل وشوشهم منورة وقاعدين كده ايه مد البصر، فهو يطمئن خلاص اول لما يشوف بقى الملائكة خلاص. فقال: معهم كفن من اكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، اللي هو طيب من طيب الجنة بيحنط بيه زي ايه يجهز بيه في ساعة الغسل يعني. فكفن من الجنة ملمسه عامل ازاي ده وناعم قد ايه، طبعا كل ده من الامور الغيبية، ويحنوط رائحة من الجنة. فقال: فيجلسون حتى يجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسي. امور كلها ايه سلسة. قال: فيقول: ايتها النفس الطيبة. فيسمع كده المؤمن ايه البشرة دي، ان النفسي نفس ايه طيبة. اول مرة هتسمع الكلمة دي بحق يعني، من غير مجاملات. ممكن اقول فلان ده طيب، فلان ده انسان صالح، هو غير كده. لكن كلام ملك الموت ايه حق. ايتها النفس الطيبة، ايه هي فعلا ايه طيب. فقال: ايتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. يبشر زي ما عائشة رضي الله عنها قالت لما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت: يا رسول الله، كلنا يكره الموت، كلنا بنخاف من الموت وبنكره الموت. فقال: ليس ذاك، ولكن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزلت إليه الملائكة فتبشره برحمة الله، فيحب لقاء الله فيحب الله لقاءه. وعلى العكس بقى، العبد الكافر يبشر بالعذاب فيكره لقاء الله فكره الله لقاءه. فقال: حتى يجلس منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. جبت كده زازة كده فيها شوية مية وعملتها كده تنزل كده إيه بسلاسة سهولة، فيش ممانعة، لأن دي نفس إيه نفس مهذبة. يعني هي السورة أصلا بتتكلم عن النفس نوعين: نهى النفس عن الهوى وطغى. نموذج أعلى نموذج لطغيان النفس اللي مذكور في السورة هو إيه؟ فرعون. ده نموذج اللي هو النفس لما تجيب إيه أقصى حاجة في الطغيان، مفيش بعد كده، في حد في حاجة بعد إن واحد يدعي الربوبية والألوهية والملك، يعني ينازع ربنا في صفاته: أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، أليس لي ملك مصر، اذهب إلى فرعون إنه طغى. في بداية سورة القصص ربنا سبحانه وتعالى يقول: قال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا. قبلها إيه؟ إنه كان من المفسدين. إن فرعون إن فرعون علا في الأرض. ربنا بيقول عنه إن فرعون خلاص يعني إيه زودها على في الأرض، وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. يعني ربنا يصف هذا الإنسان وهو وصل لدرجة من الطغيان والفساد غير عادية. فهي السورة أصلا بتكلم عن النفس، النفس الطيبة والنفس الخبيثة، وإزاي الإنسان يزكي النفس، يطهر النفس. فقل هل لك إلى أن تزكى، النفس تتطهر. فهنا قال أيتها النفس الطيبة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، مش متعلق بالدنيا. فنفس مهذبة اطلعي خلاص، أخرجي تخرج، مش بقى إيه زي نفس الكافر، نفس العنيدة تقوم تهرب تتفرق في الجسد. فقال إيه، إحنا قلنا والنازعات غرقا، الملائكة تنزع إيه أرواح الكفار بشدة، والناشطات نشطة، جاية من كلمة من النشاط، يعني فيها إيه خفة وحركة، فتخرج به سهولة، الملائكة تنزع أرواح المؤمن بسهولة. قال والسابحات سبحا، أي وأقسم بالملائكة التي تسبح في أجواء السماوات وأفاق الأرض بأمر الله تعالى. زي مثلا الملائكة اللي تتلمس مجالس الذكر، إن لله ملائكة فضلا طوافون في الأرض يلتمسون حلق الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى بغيتكم. في ملائكة في السماء، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، الملائكة التي تسارع إلى تنفيذ أمر الله، تتسابق في إيه؟ في تنفيذ الأمر. كذلك المؤمن يتسابق في تنفيذ أمر ربنا سبحانه وتعالى. قال فالملائكة، أي أقسم بالملائكة التي تسارع إلى تنفيذ أمر الله تعالى بلا تأخر ولا إبطاء، فالمدبرات أمرا، يعني الملائكة التي تدبر ما وكلها الله بتدبيره، تدبير بقى القطر من السماء، إنبات الأرض، الوظائف اللي ربنا سبحانه وتعالى وكل بها إيه الملائكة. فدي أقسام ربنا سبحانه وتعالى يقسم بملائكته. قال أهل العلم وجواب القسم قيل محذوف العلم به، ودي كلها قسمين، ففين بقى الجواب؟ جواب القسم قيل وهو لتبعثن، يعني نفس تتم لسورة النبأ اللي فيها إنكار البعث، والكفار قريش المجالس السخرية والاستهزاء، وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة، وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد. قال ابن القيم رحمه الله جواب القسم محذوف يدل عليه السياق، وهو البعث المستلزم لصدق الرسول صلى الله عليه وسلم وثبوت القرآن. قال تعالى يوم ترجف الرجف، وقيل قيل جواب القسم هو قوله تعالى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. قال تعالى يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. فحدين رجع تاني للدنيا، يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، نفس الكلام هو، أئذا كنا عظاما نخرة، قالوا تلك إذا كرة خاسرة. شوف بس شوف الجريمة بتاعتهم في الدنيا، وبعدين إزاي القرآن جابهم وهم إيه في أرض المحشر وهم واقفين مرعوبين. يقولون فين في الدنيا، ويقولون ده يعني الأمر ده كان برضو زي ما احنا قلنا إيه عما يتساءلون، يعني مستمر. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، يعني بعد الموت نبعث مرة أخرى إلى الحالة الأولى؟ أإذا كنا عظاما نخرة، عظام بالية، ولما تنفخ فيها كده تعمل صوت نخرة؟ قالوا تلك إذا كرة خاسرة. ده لو الكلام ده صح، ده يبقى احنا ايه، ده هو بيقولها طبعا، ده كل ده ايه، استهزاء. زي اللي يقولك مثلا ايه، ده لو فلان ده في النار انا بقى عايز ابقى معاه في النار، ولا لو فلان ده ما دخلش الجنة مش عايز ادخلها. يعني فهو ايه، بيتعامل بنوع مع امور الاخرة والجنة والنار والبعث والجزاء بنوع من ايه، السخرية والاستهزاء. ماشي، هزر براحتك، استهزئ. هتيجي بقى يوم القيامة هتعرف بقى ايه، شوف بقى حال الانسان ده. قال تعالى يوم ترجف الراجفة، وتأملوا في الفاظ السورة، الفاظ ايه قوية، الراجفة تتبعها الرادفة، قلوب يومئذ واجفة، فإذا جاءت الطامة الكبرى، الفاظ كلها ايه، مخيفة، كلمات تقيلة. قال يوم ترجف الراجفة، قال يوم تضطرب الأرض وتتزلزل. وقيل الراجفة هي النفخة الأولى، اللي هي نفخة إيه؟ الصعق. تتبعها الرادفة اللي هي إيه؟ النفخة الثانية. قيل يوم ترجف الراجفة يعني تضطرب الأرض وتتزلزل. تتبعها الرادفة، تتبع تلك الرجفة رجفة أخرى. قلوب يومئذ واجفة. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، قال أبي بن كعب، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلثاء الليل قام فقال يا أيها الناس اذكروا الله اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه جاء الموت بما فيه. قال الماوردي رحمه الله يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، ذكر فيها أقوال. قال أحدها أن الراجفة القيامة والرادفة البعث، والثاني أن الراجفة النفخة الأولى اللي هي نفخة الصاق تميت الأحياء، والرادفة النفخة الثانية تحيي الموت. قال والثالث أن الراجفة الزلزلة التي ترجف الأرض والجبال، والرادفة إذا دكتا دكة واحدة. وقال ويحتمل رابعا، قول رابع يعني، أن الراجفة أشراط الساعة والرادفة قيامها. قال وكثير من المفسرين كما ابن كثير أن المراد بالراجفة النفخة الأولى، والرادفة إيه؟ النفخة الثانية. طيب في يوم القيامة بقى، أيا كان المعنى بقى، هي زلزلة الأرض أو النفخة تتبعها الرادفة، حال قلوب الكفار في هذا اليوم، قلوب يومئذ واجفة. واجفة يعني إيه؟ مضطربة. قال نعم، لا هنا الآية فيها المكذبين. ماشي، قال قلوب الكفار المكذبين في ذلك اليوم شديدة الخوف والاضطراب والقلق من شدة أهواله. قال القرطبي واجفة أي خائفة وجلة، أبصارها خاشعة، أبصارها خاشعة أي تكون أبصار أولئك الكفار ذليلة منكسرة لا تكاد تحدق بها وتنظر. خاشعة قيل أبصارها، الضمير يعود على إيه؟ على القلب، فكأن الجسد ده كله إيه؟ بقى خاشع. حتى كنت بسمع تفسير دكتور أحمد عبد المنعم في سورة النازعات، في درسين مهمين جدا اسمعوه، كان الشيخ بيقول إيه؟ إن السورة ذكر فيها مسألة الخشوع 3 مرات، وأهديك إلى ربك فتخشى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، المهم ذكر فيها مسألة إيه؟ الخشية دي. فهم رفضوا كل الفرص اللي إيه؟ فرص الدنيا، رفضوه أعرضوا عنها. فيجي يخشى إمتى بقى؟ أبصارها خاشعة غصب عنه في يوم القيامة شدة الهول، كما قال تعالى: خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. بعدين ايه، شوف بقى هم خاشعين كده في يوم القيامة، جاب لك تاني بقى هم في الدنيا بيقولوا ايه، هم بقى التكبر والاستهزاء، شايفين نفسهم يقولون: أئنا لمردودون في الحافرة، أئنا لمردودون في الحافرة. قال ابن جزي رحمه الله: اختلفوا في معنى الحافرة على 3 أقوال. أحدها أنها الحالة الأولى، يعني بعد لما نموت هنرجع تاني لإيه؟ للحالة الأولى بتاعتنا. يقال: رجع فلان في حافرته، إذا رجع إلى إيه؟ حالته الأولى، أي أئنا لمردودون إلى الحياة بعد الموت. والآخر أن الحافرة الأرض، فالمعنى أئنا لمردودون إلى وجه الأرض بعد ما احنا كنا فيه في باطن الأرض بعد الدفن في القبور. والثالث أن الحافرة النار، إما الحالة الأولى اللي هي الحياة يعني، أو ظهر الأرض، أو إيه النار. المهم إن هما بيقولوا كده في الدنيا على سبيل إيه، تهكم السخرية. أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة، كيف نبعث وإحنا قلنا إن كان يجي العاص بن وائل أو غيره يأتي بعظام كده ويفتتها قدام النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: تزعم يعني إن ربك قادر على أن يبعث هذا بعد موته، العظم ده يبقى إنسان تاني؟ قال: أئذا كنا عظاما نخرة، كما قال تعالى: وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. قالوا: تلك إذا كرة خاسرة. ده احنا لو الكلام ده صح، ده احنا ايه، ده احنا بقى هنتعذب وهتبقى كرة، العودة دي هتبقى ايه، خاسرة بالنسبة لنا، لان احنا ما عملناش اعمال صالح. قال: اولئك المكذبون ان حصلت تلك الرجعة المزعومة الى الحياة بعد الموت فنحن خاسرون إذن. زي ما كان العاص يقول سيدنا خباب يقول: كنت قينا في الجاهلية حداد، فصنع سيفا للعاص بن وائل، قال: فذهبت أتقاضى عشان أخد منه إيه، فلوس. فقال له إيه، قال له: مش انت مؤمن ان في يوم قيامه؟ بتقول ان عندكم يوم قيامه البعث، خلاص لما يبقى يجي يوم القيامه بقى تعالى ايه، تعالى لي وانا هديك فلوس هناك. قال تعالى: افرايت الذي كفر باياتنا وقال لاوتين مالا وولدا، اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مد ونرثه ما يقول. قيل نرثه ما يقول يعني المال اللي هو بيفتخر به والأولاد، أولاده الاثنين إيه أسلم، ونرثه ما يقول ويأتينا فردة. يقول له بقى لما يجي يوم القيامة أبقى أديك فلوسك بقى، على سبيل التهكم السخرية والاستهزاء. قالوا: تلك إذن كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة. يعني أمر إيه؟ أمر عند الله في غاية إيه؟ غاية السهولة. أمر الساعة، قيام الساعة كلمح البصر. قال: فإنما هي صيحة واحدة ونفخة، نفخة بس تنفخ في الصور بلا تكرار، فإذا هم نفس الناس دول اللي كانوا بيكذبوا وشايفين نفسهم وبيتكبروا، فإذا هم الساهرة. قال تعالى: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصعق الناس ثم يرسل الله، أو قال ينزل الله مطرا كأنه الطل أو الظل، فتنبت منه أجساد الناس. بساطة دي. قال ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ثم يقال يا أيها الناس هلم إلى ربكم. رواه مسلم. قال ابن كثير فإنما هو أمر من الله لا تثنية فيه، يعني مش بيتكرر يعني مرة واحدة بس ولا تأكيد، فإذا الناس قيام ينظرون. قال ابن عثيمين رحمه الله فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، وهذا كقوله تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، يعني أن الله عز وجل إذا أراد شيئا إنما يقول له كن مرة واحدة فقط فيكون، ولا يتأخر عن قول الله لحظة كلمح بالبصر، والله عز وجل لا يعجزه شيء. فإذا هم بالساهرة فإذا الناس قيام من قبورهم أحياء على ظهر أرض المحشر. قال الواحدي فإذا هم بالساهرة يعني وجه الأرض، وظهرها في قول إيه جميع المفسرين. نقف إن شاء الله عند قول الله سبحانه وتعالى هل أتاك حديث موسى. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.